إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد درسنا الليلة في كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وسنشرع هذه الليلة في الباب السابع وهو باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لقد أورد المؤلف في كتابه هذا 12 بابا ولكل باب مباحث ولكل باب مباحث والليلة نحن في الباب السابع قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أورد المؤلف هذه الآيات الثلاث في مبدأ هذا الباب باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب سيتكلم فيه مؤلفه على بعض حقوق النبي عليه الصلاة والسلام فعلمنا من هذا أن لنبينا عليه الصلاة والسلام حقوقا علينا يجب على هذه الأمة على كل فرد من أفراد هذه الأمة أداء هذه الحقوق لصاحبها وهو نبينا عليه الصلاة والسلام كما أن لله تبارك وتعالى حقوقا على عباده كما هو معروف في حديث معاذ بن جبل في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام له أتدري ما حق الله على العباد فهذا يدل على أن لله حقا على عباده وهو التوحيد ألا يعبدوه أو ألا نعم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وكذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام حقوقا لا يجوز لأي أحد ألا يؤدي حقا من هذه الحقوق له عليه الصلاة والسلام فذكر الدليل الأول لذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيه حق النبي عليه الصلاة والسلام حق من حقوقه وهو وجوب طاعته، وجوب طاعته. إذا نظرنا إلى الأبواب المتقدمة، بدأ المؤلف رحمه الله بما يتعلق بالإيمان بالله، ثم بعد ذلك أردفه بما يتعلق بالإيمان بالملائكة، بملائكة الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالإيمان بالقرآن وهو كتاب من كتبه المنزلة من عنده تبارك وتعالى، ثم الرابع ما يتعلق بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يتعلق بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. الحق الأول من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام هو طاعته واتباعه، طاعته واتباعه لهذه الآية التي ذكر المؤلف رحمه الله. وجه الدلالة من الآية واضح جدا، حيث جاء بالأمر وأطيعوا الرسول، وهذا الأمر مؤكد بنوع من أنواع التأكيد وهو التكرار، فتكرار الكلام أو تكرار الأمر أو النهي نوع من أنواع التأكيد. فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل الله تعالى أطيعوا الله والرسول، إنما كرر الأمر فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا التكرار يفيد التأكيد. نعم. ثانيا، هذا التكرار، تكرار فعل الأمر، يدل أيضا على أن طاعة الرسول مطلقة غير مقيدة، فلا يجوز أن يقال تجب طاعة الرسول ما لم يخالف أمر الله، لا أبدا، لأن أمر الرسول هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطاعة الرسول هو طاعة الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. نعم. فلا يقيد، خلافا لغيره من عباد الله تبارك وتعالى، كما جاء في هذه الآية أيضا في الأمر بطاعة ولاة الأمور: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يكرر الأمر، فيه إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور إنما خاضعة تحت طاعة الله ورسوله، فليس هي الطاعة المستقلة، بل هي طاعة مقيدة غير مطلقة. فطاعة ولي الأمر إذا كان لازمها معصية الله فلا تجوز طاعتهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وجاء في الحديث الخاص في شأن ولاة الأمور وهو قول عليه الصلاة والسلام إلا إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر وجوب طاعة ولي الأمر قال في نهاية الحديث إلا إن أمر أي هذا الولي ولي الأمر إلا إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذه الآية التي في سورة النساء تدل على ذلك أن طاعة ولاة الأمور خاضعة تحت طاعة الله ورسوله. ومن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان برسالته الإيمان برسالته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى نبي مرسل. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد من يهودي ولا نصراني. وفي رواية ما من أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. فالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من حقوقه. والإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام يتضمن الإيمان بأنه لا ينطق عن هواه إنما كل ما ينطقه هو وحي. والإيمان برسالته أيضا يتضمن أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده ولا رسول بعده. هذا من الإيمان برسالته. ومن الإيمان برسالته الإيمان بكل ما أخبر. من أخباره عليه الصلاة والسلام. ثم الثالث من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا محبته. محبته عليه الصلاة والسلام أن نحبه حبا شرعيا. لا إفراط ولا تفريط. wa ma'a dhalika kullihi la yajuzu khaltu huquqin nabi alaihi salatu wassalam bi huquqillahi subhanahu wa ta'ala. Hunaka huququn lillahi tabaraka wa ta'ala khas lahu subhanahu, huququhu fi ar-rububiyyati wal uluhiyyati wa asma'ihi wa sifatihi tabaraka wa ta'ala. Fala yajuz raf'u manzilati an-nabi alaihi salatu wassalam fawqa al-manzilah allati أعطاها الله إياه. فإنه من الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف تبارك رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الآية أيضا فيه الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول المفسر السعدي رحمه الله قوله وما آتاكم يشمل جميع ما آتى به النبي عليه الصلاة والسلام, جميع ما آتانا النبي عليه الصلاة والسلام من الأوامر الأصولية أو الفروعية على حد قولهم, وإلا فالإسلام ديننا ليس هناك أصول ولا فروع, لا هذا التقسيم لا يأتي من قبل السلف رحمهم الله, ولكن على حد قولهم يشمل الأصول والفروع, يشمل جميع أمور الدين في العقيدة. يجب علينا أن نقبل كل ما آتانا نبينا عليه الصلاة والسلام, وفي العبادة وفي المعاملة وفي الدعوة. فلا يجوز لأحد يأخذ ما آتانا النبي عليه الصلاة والسلام في باب العقيدة ولم يأخذ ما آتانا في باب الدعوة أو العكس مثلا, لا يجوز. وما آتاكم يشمل جميع ما آتانا النبي عليه الصلاة والسلام, نؤمن به ونعمل به. وما نهاكم عنه فانتهوا, جميع نواهيه. ومن أخذ وعمل أو آمن ببعض ما آتانا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن أو ولم يعمل ببعض الآخر فهو لم يؤدي حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على ما ينبغي, على ما يجب عليه. كما نشهد الآن كثير من الناس يأخذ من هدي النبي في باب ويترك هديه في أبواب كثيرة. نعم. وهناك آيات كثيرة بارك الله فيكم في هذا الباب، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام تقديم قوله على أقوال غيره كائنا من كان، تقديم قوله عليه الصلاة والسلام وسنته على أقوال غيره من الناس. ولا يستطيع والعمل بهذا إلا من وفقه الله. ومن ذلك أي من حقوقه أيضا عليه الصلاة والسلام ما تضمنه قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الرجوع إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام عند الشجار أو المشاجرة، الرجوع إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس هناك خيارة، ليس هناك أي اختيار يجوز لهذا العبد أن يختار غير حكم النبي أو حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ما في اختيار. نعم، كأن يقول: لي أن أختار هذا وأترك هذا، ولي أن أعمل بهذا وأترك ذلك. لا، هناك أحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ مكتوب عنوان هذا المبحث: الحث على قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. هذا في نسخة، بينما في نسخة أخرى من هذا الكتاب أصول الإيمان عنوان هذا المبحث: وجوب قتال من لم يؤمن بالرسول وبما جاء به. نعم، هذا العنوان في النسخة الثانية هذه أنسب للباب السابع، وهو باب حقوق النبي. نعم، أما قتال المشركين فأعم من ذلك، لكن قتال من لم يؤمن بالرسول وبما جاء به هذا أليق وأنسب لهذا الباب الذي نحن عليه، باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه مسلم، والحديث rawahu aidan al-Bukhari rahimahullahu taala bi ba'dhi alfaz mukhtalifa. Qawluhu an na'am umirtu an uqatil an-nas fihi syar'iyyatu al-jihad fi sabilillah. Qala umirtu an uqatil an-nas. Man al-amir? Al-amir huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alladhi amarahu amara an-nabiyya. Umirtu an uqatil an-nas. Fal-qital ibadatun minal ibadat fil Islam. Wal qital aw al jihad laysa mujarrad jihadu daf'in aw qitalu daf'a, لا بل هناك جهاد الطلب غير دفع غير دفع. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إذا هاجموا علينا, لا قال حتى يشهدوا, وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول العلامة الفوزان حفظ الله تعالى قال هذا فيه وجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ولا يبقى شرك. نقرأ كلامه قراءة. قال تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقتال المشركين إنما هو لأجل شركهم بسبب شركهم وإزالته, إزالة الشرك, لأن الخلق خلقوا لعبادة الله جل وعلا, فإذا عبدوا غيره وجب قتالهم بأمر الله جل وعلا. إذا عبدوا غيره, عبدوا شجرة أو ملائكة أو جنا أو إنسا أو نبيا أو رجلا صالحا أو غير ذلك, قال هنا وجب قتالهم بأمر الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه لم يخلقهم ليعبدوا غيره بل خلقهم ليعبدوه, فإذا خالفوا وعبدوا غيره فإنهم يقاتلون ولا ينبغي تركهم ينشرون الشرك في الأرض. نعم. قال الشيخ حفظه الله وفي الحديث رد على القائلين إن الإسلام دين مسالمة ودين سلام وتسامح وليس دين قتال إلا في حق من اعتدى على المسلمين فإنه يقاتل من باب الدفاع. لا, قال الشيخ, بعض الناس هؤلاء الليبراريون أو من لم يفهم الدين فهما صحيحا أو بعبارة أقل من ذلك بعض المسلمين وبعض الدعاة لأجل جلب قلوب المشركين وقلوب الكفار حتى فهموا أن الإسلام دين دين رحمة. يقول الإسلام دين سلام ومسالمة وتسامح، ليس دين قتال. ما في قتال في الإسلام إلا في حق من اعتدى على المسلمين. إذا اعتدوا على المسلمين نقاتلهم، هذا فقط الجهاد. لا، هذا خطأ. لا إفراط ولا تفريط، لا نقاء في إفراط الخوارج التكفيريين ولا نقاء في تفريط الليبراليين والأقلانيين أبدا. الإسلام دين عدل، دين علم. قال الشيخ: فإنه يقاتل من باب الدفع، يعني كلامهم، إنما يقاتل من اعتدى علينا على المسلمين. هذا كلام باطل، انتبهوا يا طلبة العلم. نعم، بعض من شرح محاسن الإسلام وقع في هذا الكلام. نعم، وقع في هذا الكلام. قال رحمه حفظه الله، قال: بل يجب قتال المشركين لأجل شركهم وإزالته وقمع المشركين حتى يكون الدين كله لله، إذا كان عند المسلمين قوة واستطاعة فلا ينبغي لهم، أي للمسلمين، أن يتركوا الجهاد، لأنه واجب وفرض من فروض الإسلام. وأما الدفاع، شوفوا هذا الكلام يا إخوان، كلام قوي جدا. قال: وأما الدفاع فكل الخلق يدافعون عن أنفسهم، حتى البهائم تدافع عن نفسها، فكل من اعتدي عليه يدافع عن نفسه، حتى النملة يا إخوان، نعم، تدافع عن نفسها. فهذا، قال الشيخ، لا يحتاج إلى أمر من الخالق جل وعلا، ما يحتاج إلى أمر. نعم، لأنه أمر فطري وغير خاص بالمسلمين ولا بغيرهم، فلا يحتاج إلى نزول آية أو أمر إلى الرسول وإلى المؤمنين. النبي ماذا قال؟ أمرت أن أقاتل الناس. هل تظن يا طلبة العلم أنه لا قتال إلا في سبيل الدفاع؟ نعم، ليس هذا المراد بالجهاد. الدفاع يأتي وقته، كل عبد من عباد الله يدافع عن نفسه. قال هنا الشيخ حفظه الله: فلا يحتاج إلى نزول آية أو أمر إلى الرسول وإلى المؤمنين، لكن الكلام هنا في هذا الحديث إنما هو عن جهاد الكفار لنشر الإسلام وإزالة الشرك، وهذا من أعظم فرائض الإسلام، وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام، فلا ينبغي الالتفات إلى مقالة أو مقالة من يهولون أمر الجهاد لإرضاء الكفار بالقول لهم، أي للكفار، إنما نحن إخوة في الإنسانية، وديننا أي الإسلام دين مسالمة مع غير المسلمين، وليس في ديننا أن نقاتل من هم على غير ملتنا. مثل المجلس الذي حضره علي حسن الحلبي، بارك الله فيكم، يقال في ذلك المجلس من الأباطيل. يجالس هذا الرجل الليبراليين، لا، الإسلام ما هو دين مسالمة ولا دين سلام، الإسلام dinu adlin. Al-jihad alladhi syara'ahu Allah li ajli al-adl. Nah. Qala hafizahullahu ta'ala wa nahwi dhalika min al-maqalat allati lam ya'murhum Allah biha faqullu hadha al-kalam wa shibhu min babi ta'til al-jihad alladhi amara Allah bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal muslimin wa huwa jahdun li ruknin min arkanil islam lianna ba'dal ulama addal jihada ruknan min arkanil islam faja'alahu ar-ruknus sadis min arkanil islam fa'idah dhaqara syaykh anna ba'dal ulama ja'alal jihad ruknan min arkanil islam afadana al-allama al-fawzan hafidhahullahu ta'ala. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam yaqulu syaykh hatta yashhadu, intabihu, hadha fiqhun qawiyun ya ikhwan. Qawluhu hatta yashhadu an la ilaha illallah lam yaqul sallallahu alaihi wasallam hatta yakuffu adhahum liyusbiha al-amra aw al-amru mujarrada difa'in 'anin nafs wa innama qala hatta yashhadu. Nah, an-nabi sallallahu alaihi wasallam madha qala? Umirtu an uqatila an-nas ay an ujahida an-nas hatta yashhadu. Qala asy-syekh wa lam yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yakuffu adahum ay hatta la yuharibuna aw hatta la yu'dhunana. La, hadha amr akhar. Law i'tadaw alaina sanaqumu nahnu difa'an anfusina an anil muslimina. Hadha ma yahtaj ila amr. Qala asy-syekh ma yahtaj ila nuzul aya khassa fi hadha. Lakin huna amrun bil jihad li ayyi ghayatin. Qala hatta yashhadu an la ilaha illallah. Falihadha kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kathir min jihadihi, na'am, yadhhab ila qaryatin aw qabilatin, tab'an ba'da al-murasalah, ba'da al-indhar, kana an-nabi yurasiluhum annahu qad ja'a bil islam, ja'a bil qur'an, fayajibu alaykum an tu'minu wa an tuslimu in aslamtum fa antum ikhwanuna wa illa nuqatilkum. Na'am, fayadhhab an-nabi ma'a jayshihi ila qarya min al-qura mathalan yantadhir ila as-sabah ila al-fajr in sumi'a minhum al-adhan kaffa an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an al-qital wa in lam yusma' al-adhan غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام. هل كانوا أهل تلك القرية يغزون النبي؟ لا. هل كانوا يحاربون بمعنى يهجمون على النبي والصحابة؟ الجواب لا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال الشيخ حفظه الله تعالى فالغاية التي ينتهي عندها qitalun nas hiya 'inda shahadatihim alla ilaha illallah. Naam, barakallahu fikum. Hadhihi fa'idah ya ikhwan. Wa taban naqul ونكرر هذا الكلام دائما في دروسنا ومحاضراتنا أن الجهاد له شروط معروفة، لكن لا نقع في التفريط ولا نقع أيضا في الإفراط. كما أننا نبتعد عن إفراط الخوارج كذلك لا نقع في إفراط المعتزلة والليبراليين وأمثالهم، لا، هذا ينافي العدل في الدين. نعم. فلهذا الآية التي ذكرها الشيخ ماذا قال؟ نعم، في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لو وجد مجموعة مشركون يعبدون غير الله، يعبدون الشمس أو يعبدون أشجارا أو أرواحا، فيجب على المسلمين قتالهم حتى يشهدوا، حتى ولو لم يعتدوا على المسلمين. نعم، فهمتم يا إخوان؟ وقد قدمنا آنفا ونبهنا على أن الجهاد له شروط، من شروطه أن يكون الجهاد مع ولي الأمر، أن يكون الجهاد مع ولي الأمر، ومن شروطه أيضا أن يكون الجهاد عند استطاعة المسلمين وتوفر القوة، وتوفر القوة عند المسلمين. إن كان في المسلمين ضعف لا يجوز القتال، حرام حينئذ. نعم، حرام عندئذ القتال. قوله صلى الله عليه وسلم: ويؤمنوا بي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي، أي يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل من عند الله، وأنه جاء بدين الإسلام، وفي حديث آخر فسر بقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، قال: وبما جئت به، وهو الإسلام والقرآن والسنة. نعم، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا فعلوا ذلك، ما هو ذلك؟ شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بالنبي وبما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وإذا لم يفعلوا ذلك فماذا؟ قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يشهدوا بأن لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالنبي، ولم كذلك يؤمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون القتال، سيكون ماذا؟ القتال. بارك الله فيكم. نبه العلماء طبعا لهذا أحكام كثيرة ذكرها العلماء في كتب الفقه. هل هذا الأمر يشمل جميع الكفار أم هو خاص بالمشركين فقط دون أهل الكتاب؟ اتفق العلماء أن أهل الكتاب لهم ثلاث حالات: إما أن يسلموا فعصموا من المسلمين دماءهم وأموالهم، وإما أن يقوموا بقتال المسلمين فسيكون القتال، رفضوا الإسلام وقاموا بالقتال سيكون قتالهم، والحالة الثالثة دفع الجزية، رفضوا الإسلام ولم يستطيعوا قتال المسلمين faqabilu al-jizyah fayajuzu lahum dhalik fi qawli ta'ala hatta yu'tu al-jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Hadhihi al-aya qala ba'd al-ulama khassa fi ahli al-kitab faqat, amma al-mushrikun la hatta yashhadu an la ilaha illallah, ma fi jizyah, imma an yuslimu wa yaqulu la ilaha illallah wa illa qital. الجزية لا تقبل من المشركين من المجوز والوثنيين، إنما تقبل الجزية من أهل الكتاب، هذا قول بعض الفقهاء. وذهب الآخرون أن الجزية تقبل أيضا من المشركين، هذا كلام طويل محله في كتاب أو في درس الفقه. أظن قد جاء العشاء. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.